بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: فصل. قالوا: فما يكون أعظم من هذا برهانا وأقوى شهادة، إذ هذه كتب أعدائنا المخالفين لديننا، وهم يقرون بذلك ويقرؤونه في كنائسهم، ولم ينكروا منه كلمة واحدة ولا حرفا واحدا. أعد هالكلمة. قالوا: فما يكون أعظم من هذا برهانا وأقوى شهادة، إذ هذه فما يكون أعظم. عندك إيش؟ فما يكون كان ماذا أوضح؟ ماذا يكون أعظم من هذا برهان النار؟ أحسن. قالوا: فماذا يكون أعظم من هذا برهانا؟ يكون أعظم. أحسن عليكم. قالوا: فماذا يكون أعظم من هذا برهانا وأقوى شهادة، إذ هذه كتب أعدائنا المخالفين لديننا المسلمين. إذ هذه كتب أعدائنا المخالفين لديننا. نعم. وهم يقرون بذلك ويقرؤونه في كنائسهم. شنو؟ ما ادري ايش هو. يقصدون اليهود؟ يقصدون ايش؟ اليهود يقول. يقول ايش؟ قالوا: فماذا يكون اعظم من هذا برهانا واقوى شهادة، اذ هذه كتب اعدائنا المخالفين لديننا اليهود يعني. وهم يقرون بذلك ويقرؤونه في كنائسهم، ولم ينكروا منه كلمة واحدة ولا حرفا واحدا. والجواب أن الأمر إذا كان على ما قالوه من ثبوت هذه الكلمات عن بعض الأنبياء فليس فيها مدح لدينهم بعد التبديل، فكيف بعد النسخ والتبديل؟ وإنما فيها إخبار بزوال ملك بني إسرائيل ونسخ ما نسخ من شرعهم بمجيء المسيح عليه السلام، وهذا دليل على نبوة المسيح وصدقه، وهذا مما اتفق عليه المسلمون. والمسيح عليه السلام عندهم كما أخبر الله تعالى عنه بقوله تعالى لمريم: إن الله يبشرك بكلمة. لا، أن الله حسن إيش؟ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا. مكتوب أن عندي إن أحسن. إن عندي إن. عندك إن بالكسر. قالت الملائكة إذ قالت الملائكة يا مريم إن بالكسر. صحيح. أحسن الله. مقول القول. نعم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا وكهلا من الصالحين. وكهلا ومن الصالحين. وأما قولهم إن هذا وغيره موجود في كتب أعدائنا اليهود، فيقال لهم: لا ريب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتب، فأنتم تفسرونها بشيء وهم يفسرونها بشيء آخر، وقد يكون كلا التفسيرين باطلا. وحينئذ فيقال لكم: كما أن كتب الأنبياء شاهدة للمسيح ولدينه، وإن خالفتكم اليهود في تفسيرها فكذلك هي شاهدة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وإن خالف أهل الكتاب في تفسيرها كما قد بين الله تعالى في كتب الأنبياء صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في غير موضع. والواجب في الكتب إذا تنازعت الأمم في تفسيرها أن يبين الحق الذي يقوم عليه الدليل الشرعي والعقلي، وحينئذ تبين أنكم فسرتم كتب الله تعالى بأشياء تخالف مراد الله تعالى في أمر التثليث والاتحاد وغيره، كما وحينئذ تبين أنكم فسرتم كتب الله تعالى بأشياء تخالف مراد الله تعالى في أمر التثليث والاتحاد وغيره، كما فعلت اليهود بتفسير الكتب كما قد بسط في غير هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: فصل. قالوا: وأيضا في قول هذا الإنسان مما أتى في كتابه حيث اتبع القول أنه لم يرسل إلينا مع تشككه فيما أتى به في هذا الكتاب في سورة سبأ، حيث قالوا: وأيضا في قول هذا الإنسان مما أتى في كتابه، هذا الإنسان نعم يريد الرسول، يريد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان مما أتى في كتابه حيث اتبع القول أنه لم يرسل إلينا مع تشككه فيما أتى به في هذا الكتاب في سورة سبأ، حيث يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأيضا في سورة الأحقاف يقول: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الله كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولا يزال هؤلاء الزائغون هكذا يأخذون من القرآن ومن السنة ومن كلام العلماء ما يزعمون أنه يعرض ما هم عليه ويحتجون به على مخالفهم، وما هي إلا شبهات ليست حجج ولا بينات. نعم. أحسن الله إليك. والجواب أن نقلهم إنه قال إنه لم يرسل إليهم كذب ظاهر عليه، فإن كتابه هذا تقدم، أقول تقدم تفنيد هذا القول وذكر الحجج الظاهرة على تصريح الكتاب والسنة بأن محمد رسول الله إلى الناس كافة وإلى أهل الكتاب أيضا بالتنصيص عليهم، وذلك بتوجيه الخطاب لهم. نعم. أحسن الله إليك. تقدم كثير كثير. نعم. فإن كتابه مملوء بدعوتهم وأمره لهم بالإيمان به واتباعه، بل وبعموم رسالته إلى جميع الناس، بل وإلى الجن والإنس، وليس فيه قط أنه لم يرسل إلى أهل الكتاب، بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في غير موضع، كقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية إلى قيصر ملك النصارى الذي اسمه هرقل بالشام، وقد تقدم ذكر ذلك، وتقدم أيضا أن قوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يقتضي أنه ينذر الأميين،

ثم ذكر بعد هذا أنه لا رازق يرزق من السماء والأرض إلا الله، دل بهذا وهذا على التوحيد، كما في قوله: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده وبيان أن أهل التوحيد هم على الهدى وأن أهل الشرك على الضلال، قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول: إن أحد الفريقين أهل التوحيد، إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الحق، وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه من ولي وعدو قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك، كما قال العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم إما أنا وإما أنت، لا للشك في الأمر الظاهر، ولكن لبيان أن أحدنا ظالم ظاهر ظلم، وهو أنت لا أنا. فإنه إذا قيل أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى أو في ضلال مبين، وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى أو في ضلال أو في ضلال، تبين أن أهل التوحيد على الهدى وأهل الشرك على الضلال، وهذا مما يعلمه جميع الملل ومن المسلمين واليهود والنصارى. يعني هذا أسلوب يعني لإفحام المخالف والمنافق. يعني عندنا يعني بدعي أن من على التوحيد هو المبتدئ، لأن التوحيد هو موجب العقل، هو موجب العقل وموجب الشرع ودعوة الرسل، وضد الشرك. إذن فقوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني فيه أن أحدنا مهتدي والآخر ضال، هذا قطعا، إن أحد المختلفين اختلاف تضاد، إن أحدهما محق والآخر مبطل. فالمحق من قام الدليل على حقه، والمبطل من قام الدليل على بطلان مذهبه. فأحدنا محق والآخر مبطل، هذا بالضرورة، كل مختلفين اختلاف تضاد لا بد أن يكون أحدهما على حق والآخر على باطل، والمرجع في التعيين هو الدليل. ولهذا الشيخ يعني ذكر إن الآيات السابقة يعني قررت يعني الحق، قررت الحق أن المحق هو والذي أقر لله بالعبادة، وأن المشركين ليس لهم على شركهم حجة، فما يدعونهم من دون الله لا يملكون شيئا ولا شركة لهم، وليسوا معينين لله. ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فأهل الحق هم الذين يعبدون الله وحده، الذي يرزق من عباده

العلم بعواقب الأمور على وجه التفصيل، لاحظ كلمة على التفصيل، أما على وجه الإجمال فقد علمنا والرسول يعلم ما سيفعله الله بأوليائه وما يفعله بأعدائه، كما في نصوص الوعد والوعيد وما قصه علينا من أخبار الرسل، فنعلم الرسول يعلم والمؤمنون يعلمون أن العاقبة للمتقين، هذا على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل كيف يتم هذا وكيف يتحقق هذا وكيف يجري هذا، هذا هو الذي لا يعلمه الرسول ولا يعلمه العباد. فكلمة على التفصيل هي التي يعني يحصل بها الفصل القوي. أعدل على التفصيل، فإن العلم بعواقب الأمور، يعني الرسول ما يدري ما يفعل به وما يفعل بأعدائه، بل يعلم وقد أخبر بأن الله ناصره وناصر أوليائه. نعم، حسن عليك. فإن العلم بعواقب الأمور على وجه التفصيل مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلا يعلمه استأثر الله بعلمه، لا يعلمه الرسول ولا غيره. نعم، فلا يعلمه العلم بعواقب الأمور على وجه التفصيل مما استأثر الله بعلمه، وهذا ما يتضمنه قوله قل إن أدري ما إيش الآية ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. نعم، أحسن عليكم. فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، وليس من شرط الرسول أن يعلم كل ما يكون. وقوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نفي لعلمه بجميع ما يفعل به وبهم. نفي لعلمه بجميع، هذا معناه بجميعه يعني على التفصيل. نفي، اقرأ. نفي لعلمه بجميع ما يفعل به وبهم، وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا لا ينفي أن يكون عالما بأنه سعيد. وهذا لا ينفي، نعم. وهذا لا ينفي أن يكون عالما بأنه سعيد من أهل الجنة، فإن لم يدري تفاصيل ما يجري له في الدنيا من المحن والأعمال، وما يتجدد له من الشرائع، وما يكرم به في الآخرة من أصناف النعيم، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا هذا مأثور عن غيره من الأنبياء عليهم السلام، ولا من شرط النبي أن يعلم حال المخاطبين من يؤمن به ومن يكفر، وتفصيل ما يصبرون ما يصيرون إليه. هذا إن قيل إنه لم يعلم بعد هذه الآية ما نفى فيها، وإن قيل إنه أعلم بذلك، وإن قيل إنه أعلم بذلك، فمعلوم أن الله تعالى لم يعلمه أحسن الله عليكم. فمعلوم أن الله لم يعلمه بكل شيء جملة، بل أعلمه بالأمور شيئا بعد شيء. وقد قال الله تعالى بعد ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي القرآن والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار بما سيكون في الدنيا وفي الآخرة أضعاف ما يوجد عن الأنبياء قبله، حتى أنه ينبئ على الشيء الذي يكون بعد، حتى أنه ينبئ على الشيء الذي يكون بعدما يبين من السنين خبرا أكمل من خبر، حتى أنه ينبئ على الشيء الذي يكون بعدما يبين من السنين خبرا أكمل من خبر من عاين ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين دلف الأنوف حمى الخدود ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون المطرقة عنده المطرقة نعم ما في عليك يا ابو ما عندي شيء مطرقة ومطرقة ها الرسم واحد أحسن الله إليك مطرقة ومطرقة ما هو يعني. نعم فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكيز خان ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل هلاكو وغيره من الترك الكفار الذين قاتلهم المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة، وقد أخبر بهذا قبل ظهوره بأكثر من 600 سنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وهذه النار ظهرت 55 و600 بأرض الحجاز، فكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحم، ورأى أهل بصرى تحرق الحجر فكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحم ولا تنضج نعم حسنا ولا تنضج اللحم، ورأى أهل بصرى أعناق الجمال من ضوء تلك النار، وكانت منذرة بما يكون بعدها. ففي 56 و600 دخل هلاكو عندي مضبوط هلاكو نعم عندي هكذا طيب دخل أحسن عليك هلاكو الحالك نعم دخل هلاكو ملك الكفار بغداد وقتل فيها مقتلة عظيمة مشهورة، وسيأتي إن شاء الله بعض أخبار أنه شاهد الناس وقوعها كما أخبر عند ذكر وسيأتي إن شاء الله بعض أخبار أنه شاهد الناس وقوعها كما أخبر شاهد الناس وقوعها نعم حصل وقوع النار كما أخبر عند ذكرنا معجزاته كما إيش عندي أخبر عند الإخوان أخبرنا والله ما أدري كما أخبر عند ذكرنا معجزاته كلام شيخ الإسلام كما ذكرنا هو المعنى كما أخبرنا عند ذكرنا معجزاته نعم حسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. بقوله صراط الذين أنعمت عليهم ثم قالوا إلى آخر تفعل هذا ايش فيه؟ ما المعنى؟ كيف تفرق الحجر ولا تنضج اللحم؟ آية قالوا إنها يعني سبحان الله تذيب الحجارة من حرها، وقالوا إن حرة المدينة هذه إن من آثارها، مع إن الحرة موجودة قبل الحرة، لكن ذكروا من أوصافها العجب العجاب. هذا مبني على أخبار الناس، ما ندري يعني. الشيخ يذكر هذا حسب ما يذكر. يعني لها طبيعة خاصة. ويبقى